يلا بسرعة. يا هو احنا بنبدا بالذوق، لكن الواحد بده يعصب زي ما عمرنا عصب. اي شيء يا أمل بعد انتهي من الأستاذة يجيب الجوانب سريع. نبدأ بالواحد من الملغي من الموجود. عندكم اللاب تيب صح؟ يلا طلعوها. يلا يا بنات خلينا المراجعة دي نصيبة. يلا خلينا نصف النصف الوقت المغلوب من الكعب ناصر. كنا بنحصل بأي سيارة وقفة وقفة، بل المراجعة دي مهمة وعلى طبعا أنا وضحت الامتحان فالواضح ما صعب. ركز معاي والحمل لي كلمات وعشان تمشي تقدر تركز فيها. بس كان تحسين ماضي ونايمة. طيب عندكم العمل اللي هو بدأنا باللاب تيب صح؟ ايوه بدأنا. اللاب تيب بما بتريكم كلها يعني تعليمات عشان الواحد يعرف قواعد المعمل شنو؟ يتصرف في المعمل بصورة صحيحة. انا ما وريناه لكم لكن ما سدينا عليكم لانه ده يعني دي ما طريقه الشغل بتاع معمل، لكن مرتنا اللي شددت عليكم باللاب كود اللي بتعملوا فيها ولا لا، لكن دي المفروض يعني نعرفها وما المفروض تمتحنوا فيها بس للعلم وفي ده ما حنمتحنكم فيها خلاص؟ يبقى دي ما معاكم وعارفين عليها ولا عليها صح؟ نبدا على غزناي واتشن. طيب بالنسبه للثانيه لنص الرياضي. ليش الرياضي؟ كلمة شغل في حاجة ما لزول طالب علم ما يهلا. كلمة روشي واحد منزق الحياة دي لطالب علم أصلا ما تنحلها. أنا كنت طالبة إلى الآن عندي ولد. ال اسمه شو هم؟ الولد الثانية اللي فيها شنو المعدات؟ المعدات. في البيت والبيكر لانه برضه المفروض تعرف اذا كان معمل صح؟ وكل ما حتى اذا انا احنا شغالين بطريقه بتاعت عمل صحيحه اقول لك شيل كذا كذا اقول لك شيل الماصه شيل البيكر شيل المدري انت تكون عالي العده انواع زي ما في البيت ثيرموس كوبايه صحن فنجان برضه شيل معمل عنده عده ومفروض نعملها نعرفها مسمياتها والوظيفه بتاعتها. برضه احنا عرفناها لكن ما بطريقه ثانيه بتاع التطبيق صح؟ لكن المهم عرفته الى قدر ما المطلوب. ما معانا برضه. ما معاكم لكن ما معاكم تشرفها. ما معاكم ما معنا تشرفها. لا. حتى لو ناوي تشرفها انا الكلمه دي ما اسمعها. بينكم الناس ما تعمل اي شيء لكن انا ما اسمعها. نجل الكربوهيدرات طلع الشيء بتاعات الكربوهيدرات الصفحة الأولى. كل واحدة ترتب ورقة وقلمة في القلم وعندك الورقة في الصفحة الأولى. طيب كربوهيدرات في كلام في الاول اللي هو تعريف صح؟ طبعا كلام ده في النظر ليش كان يجيبه في العمل ليه؟ عشان انت المفروض تكون ذاكرت الكلام ده بالليل وعلى طوره تكون انت عارف العمل هتشتغل شو مرضي داخل المعمل ساكن. فالأسئلة دي هنا يعني في الامتحان ما تجي الأسئلة دي يعني تعرف الكربوهيدرات ما تجي في الامتحان، لكن انت المفروض في الطريقة العادية في الشغل في النهاية في المعمل المفروض تكون عارف انت اليوم هتشتغل شو في العمل خلاص؟ طيب فيعني التعريف قلنا ما تطلق عليها جالك التعريف ما هو التفصيل الكلام ده بيجي وين؟ في النظر. طيب نجي للجزئية الثانية، عندنا الفيزيكال بروبرتيز وعندنا الكيميكال بروبرتيز. في الفيزيكال بروبرتيز احنا عندنا امثلة للمونوساكرايد وامثلة للدايساكرايد والاوليغو والبولي، وسمينا انواع السكريات في الجدول انت كاتبينها، شفنا الكلر شفنا الديت شفنا المولتنج بوينت شفنا دي لكل الحاجات عشان احنا عملناها عشان تعرف ما معنى فيزيكال بروبرتيز. فيزيكال بروبرتيز معناتها احنا بنحسس الشيء قدامنا ده بالحواس الخمسة، خواص طبيعية. فيزيكال معناتها طبيعية، فيزيكال بروبرتيز خواص شنو طبيعية، لمسة خمس كل الحواس الخمسة كل ده ما حيجي في الامتحان بنزل كده، لكن الهم شو تسوي؟ الإجابة الإجابة. وانا من هنا اراجع لكم طوال الاجابه ما بين المواد الثلاثه اللي اشتغلناها الكربوهيدرات البروتينات والدهون صح؟ كمان ثلاثه مواد في العملي قلنا الكربوهيدرات والبروتينات الاثنين بيذوبوا في شنو؟ الاثنين بيذوبوا في شنو؟ الكربوهيدرات والنار. ركز معي، الكربوهيدرات والبروتينات، كربوهيدرات وبروتينات الاثنين يذوبوا في شنو؟ في الماء صح؟ الماء بولر ولا نان بولر؟ بولر لانه مؤير صح؟ اي حاجه بولر معناتها فيها احنا شنو؟ لانهم هم ذات مؤينين. والليبن صايب الانوط اللي هي صوت ارز يعني امثله اورجانيك بيقول عليها اورجانيك كومباوند، يعني لا تقول لي اورجانيك كومباوند تقول لي مش organic solution organic solution او تقول لي non polar solvent خلاص؟ سيميوم الليبيد، الليبيد كلها unsaturated fatty acid unsaturated fatty acid كوليسترول فات اويل كل المشتقات بتاعت الليبيد صح؟ ما بتذوب في الموية تذوب non soluble in water but soluble in inorganic solvent in organic solvent. لو قلت البولا الصفر برضه شنو صحيح. فاكل المهم في الفيزيكال بروبرتيز سواء كان كربوهيدرات سواء كان ليبيد سواء كان دهون تركزوا ليس فقط على الصوليوبيليتي، تعرف كل واحدة لا تزول في شنو. فهمنا؟ طيب فحسب هنا حقابلنا زي ما عندكم هنا كلهم صاليا كلين ووتر كلهم حقابلنا معلومة. طيب نمشي للدرجة البعدة نجي لكلمة الكيميكال بروبرتيز خلاص؟ الكيميكال بروبرتيز لأي واحدة من المواد سواء كانت كربوهيدرات أو بروتينات أو دهون نتيجة لوجود فانكشنال جروب أو أكتيف جروب، والفانكشنال جروب قلنا شنو؟ إما أمين مجموعة أمين NH2 أو مجموعة كربوهيدرات أو مجموعة هيدروكسيل أو إتش أو أنساتوريتد دبل بوند اللي هو الرابطة شنو؟ الثنائية. دي كلها لما تكون موجودة في المركب، المركب بيكون نشط بيخش في تفاعلات، والتفاعلات هي اللي بتميز الكربوهيدرات من الدهون والبروتينات، بتميز السكريات فيما بينها، الدهون فيما بينها، الأحماض الأمينية والبروتينات فيما بينها، نتيجة لوجود هذه الفانكشنال جروب أو الأسيد جروب، يا رابطة ثنائية، يا مجموعة كربوهيدرات، يا مجموعة أمينية، هيدروكسيل وغيرها، فهمنا؟ طيب، لما نجي من المجاميع اللي ذكرتها هذه كلها، طيب كل حاجة لو بروتين أو دهون أو بروتينات، كل واحدة عندها فانكشنال جروب معين. الفانكشنال جروب او الاكتيف جروب الموجوده في الكربوهيدرات هي شنو؟ اقرا من فوق اقرا كربوهيدرات هاف كيميكال بروبرتيز، كربوهيدرات عندها كيميكال بروبرتيز ليه؟ ديوز تعزى لي او لانه ليه؟ بريزنس اللي هو وجود الكربوناي جروب اللي هو رمزها شنو؟ ديوز ذا بريزنس اوف كربوناي جروب صح؟ ايوه. اور كربوناي جروب اند هايدروكسيد المذوبة اوكي؟ دي نقول عليها فانكشنال جروب ودي فانكشنال جروب او نقول اكتيف جروب خلاص؟ مجموعات ناشطة. فلتر الروح معاك شنو؟ مجموعات وظيفية. عندها وظيفة. وظيفة إنها تخش في تفاعلات. فهمنا؟ دي بالنسبة للنوع الكربوهيدرات. ليه بتخش في تفاعلات كيميائية؟ شفنا الألوان اللي شفناها كان اليود ولا بيود. نسبة اليود هذه الزبدة الفعالة. خلاص؟ فلو سألت يعني ثلث البروبرت اللي تحت الكربوهيدرات ديوت وات ديوت ديبندنس اور هيدروكسيد ان طبعا التعاملين لو كانت طافيه تدينا الاضداد الشوكه صح ولو كانت طافيه تدينا شنو خلاص دي نمره 2 نمره 3 بعد كده عملنا مخبر فيها تفاعلات كيميائيه التفاعلات الكيميائية التي تعزى لوجود الزهور الرديد والزهور طيب التفاعلات الأولى شنو؟ أول تفاعل دائماً بنعمله للزهون وكربوهيدرات أو بروتينات إنه حالة تفاعل يميز الحالة اللي عندي عن بقية المرتبطة بإذن الأخرى صح؟ لو مثلنا الكربوهيدرات في تفاعل خاص فقط بالكربوهيدرات كل الكربوهيدرات سواء كانت مونو سواء كانت أوليغو سواء كان شنو؟ بولي التفاعل اسمه تفاعل شنو؟ مول كله بيظهر بالحلقة شنو؟ إذا نستطيع ولكم لازم تبع الفاتح البروجيكتر صح؟ متفكرين هي الأنقوضة بتكون في شنو؟ الحلقة اللي لونها لو جبت بروتين وعملت لك مركب بيته ما تظهر الحلقة شنو؟ جبت دي هون ما تظهر لكن فقط تظهر مواد زي ما شفتها عندكم كلكم معظمكم اللي عملتوها لما كان شنو؟ العمل جبت عليكم فإذا بلغت في جنرال جنرال معناته عام عام لكل الكربوهيدرات all carbohydrates خلاص اللي هو اسمه شنو مولي ستيت اللي هو ليه ليه مولي ستيت ليوم أكتب ليوم ذا بيزر نفس الكلام الفوق عنده الكلام الفوق ليوم ذا بيزر فوق أوكتابوناري جروب هذه الصيدو خلاص؟ يعني شيء في الحتة دي أنا بتكلم هنا هي المطلوب إن ليه تفاعلات دي كلها طاقة في نسبة الوجود هذه الجمهوراتين فارتماعي وحاجزين نادي كل تفاعل عنده سبب مزهور النور ده ليه بيكتر بيكتر ليه طاقة عند الكربوهيدرات ما بيكتر عند البروتينات ولا بيكتر عند الدهون ليه؟ لأنه كل الكربوهيدرات أي شيء كربوهيدرات عنده هيدروكسي جروب او اس وعنده كاربونيل فهي بتبني جروب اما توزيع او طبيعي صح لما نلبس السكريات كل اللي بتسلم موجودات صح؟ فعشان كده كل اللي حطيته نتيجه احتياجيه مع مولش فلو سئلت ليه مولش وجدت من اول كاربوهيدرات ديوز ذا بريزنس اوف هيدروكسي جروب اند كاربونيل وطبعا بعدها الدكتور قال لك تصيبها للدهون خلاص؟ تصيبها بالبنك او للكاربونيل و او اس شنو؟ فاهمين هنا؟ كتبتوا تعليق هنا؟ ايه في المنصة معنا في الكلام الموجود هنا فوق خلاص؟ نجد التفاعل البعض طيب عندي دهون عندي بروتينات عندي كربوهيدرات كلهم عملت لهم مولش كل الدارس دول سلبي وده دول شنو؟ ايجابي عشان كده الكلام سلبيات كربلاتا افضل اوردر كومباوند اللي هم من تحديدا والبروتين هيكون إجابة مع النوع؟ مع التغذيات طيب أنا أتنى مع التغذيات هشتغل مع النوع هتكمل مع الإيجابيات الإيجابيات التفاعل الثاني شنو؟ تفاعل شنو؟ تفاعل البعض ركز في الوقت بعيدة جاولتني ورقة التفاعل البعض شنو؟ specifically action of carbohydrate specifically يعني تفاعلات خاصة بالكربوهيدرات اللي هي شنو؟ عندنا ايدين تيست عندكم التفاعلات الثلاثة دي خلاص؟ ما اللي تشيل الطرف ده وانت ماشي يعني اشتغلوا على الجريس ما عارفه ايه حصلهم ده اشمعلك؟ خلاص؟ ده ما تخصونا ما انا ما اشتغلناهم في كواليتاتيف في كواليتاتيف في كواليتاتيف ان كواليتاتيف احنا ما اشتغلنا الكواليتاتيف والكواليتاتيف مع بعض ولا اشتغلنا الكوانتيتي الكمية مثلا قلنا عصير الكمية من السكر الموجودة كم اشتغلنا على الكواليتي اللي هي النوعية هل سكر بسيط ولا معقد ولا صناعي صح؟ عشان كده بكتب على الجانب ده اللي هو شنو؟ تفاعل الايودين تفاعل اليود ايودين تيست. طبعا ايودين تيست only for starch. اكتب عندك الشراب هنا؟ ايوه هنا؟ هنا مش شراب؟ ايوه يلا اكتب only for. تعرف كيف ولا ايوه ايوه ديو كوري لونج ان كوري. لونج معناته شنو؟ طويل. وكوري معناته شنو؟ متعرض. انت جبت مدرسه دي كوري ان لونج. لونج ان كوري كي كي هي سي اتش سي اتش كي سي F A N سهل اللي هي السلسلة C H A I N فعلا اليوز ليه زيوت is a present of long and coil K نعم السلسلة طويلة ومعرجة. تذكر من الآن السلسلة دي عبارة عن سكريات بعد سكر الجلوكوز صح؟ كثير 300 و400 وحدة و1000 وحدة لكن هل هو صريح؟ خلينا نشيل الشريط. أي حاجة دائما تبيع إلى تعارض جدل. أي حاجة جاء طويلة تجاش نوم تعارض الخلطات عشان تكون مصرمة. فهي لو فردت طويلة وعشان تكون في الحاجة بتاع الخلية بتكون شنو؟ طاية عشان تاخد حاجة شنو؟ طيب. تمام؟ of the molecule of OF the molecule. molecule اللي هي جزيئة molecule. تبا؟ In which in I F in which W H I T H in which iodine iodine بالرمز I capital I I in which iodine اللي هو I أكتبها iodine incorporated in which iodine and the I incorporated I am corporated يعني يتحشد يدخل ادخل مش عارف الحشر كل ما كان النوم شنو؟ غاني تذكروا لو كانوا سكريات ما حيكون قوي لو صبيت اليود حيظهر اللون حديد لا بلو لا عشان كده مع الاولي مسكرات مثلا خلاص لو كان مثلا دهنه في المايلور لو كان مايلور بسيط بنلقى فيه سلسله صغيره بعدها بتسرع صح فاذا السلسله ما حتكون طويله وما بالتالي ما حتكون عمدات كثيره حيخش يود لكن هي ما كبيره زي ما في الاماني بسيط لانه والله المايتين سلسله مستقيمه عندكم الرسومات دي في الورقه صح عندكم الرصاص مكون من نوعين امايلو بسيط والامايلوز الامايلوز ما متفرق ممكن عشان كده هو سبب التفاعل الدمي في الوجه الامايلوبكتين الجزء الثالث في الصاج متفرق ما زي الامايلوب عشان كده الشين ما طويله هي طويله وقويله في نفس الوقت ما زي الامايلوب بخش يور لكن اللون بيكون شنو بني بدل يكون بلو دارك يور عرفتوا؟ نجي للجلايكوجين مع انه هو لسه ترايز المفروض برضه يجينا التفاعل لوني دي بلو كلر لكن ما بيجينا لانه الجلايكوجين برانش زي الامايلوبكتين تذكروا الكلام ده؟ الامايلوبكتين برانش زي الجلايكوجين عشان كده هو طويل نعم وحدات كثيره من الجلايكوز نعم وكويل نعم لكن عدد الكويل والله جسمك تحت الشين ما زي الامايلوز فهمنا؟ عشان كده بقى الايودين ذا سبيسيفيك تيست BLUE color اللي هي لون عرفت ليه مع اليودين ليه خاص بالنشا يعني عند المؤثرات المعقلة منه النشا البيرتين والكيتين والجلايكوجين لكن مع انه كلهم كل سكرايز ليه النشا تخصيصا مع بدي اللون الازرق ما بدي مع ليلة ليه؟ لانه هو سلسلة طويلة ومرتفة وكل ما زاد الانتفاع كل ما زاد دخول اليود وبدي التفاعل ذلك ما هم الطويلين وكوين لكن ما زي الامايلو بسين هو بسين يعني بس يعطيه عشان كده اللون بيكون شنو فاتح اي حاجه لما انت تخفيفه بيكون لونه غامق صح؟ لما انت خفيفه بتبقى شنو؟ اللون شنو؟ فاتح ليه اللون فتح؟ لانه السلسله ما طويله والتعرضات ما كثيره بالتالي كميه اليود الداخله بسيطه عشان كده اللون فاتح في الجلايكوجين وفي الامايلو بسين لكن في الامايلوز لانه اللفات كثيره ليه؟ لانه التعرض كثير بالتالي خش يود كثير عشان كده اللون شنو؟ بيضا فاهمين الشغلانيه؟ فعشان كده معروف انه ايودين تيست از سبيسيفيك تيست فور بولن ساتارايز مينلي رصاص هو خاص بالبولن ساتارايز لكن في البولن ساتارايز مينلي منو بالاخص منو النشا بالاخص منو النشا ليه؟ لأنه more long and more coil therefore more iodine incorporated in this coil chain therefore gives us the blue dark color فهمنا؟ هو خاص بالبوليسيترايز لكن في البوليسيترايز خاص بالنشا فهمنا؟ طيب نمشي للبعدة طيب لما أضفنا الايودين تيست لكل السكريات الثنائية والوحادية هناك لقيناه بضغط مع منه البوليساكرايز استبعدنا البوليساكرايز بما فيه النشا ولا دول الناس الجلوكوز لأنهم مونوساكرايز والأوليغوساكرايز في حالة مدانة نتيجة شنو سلبية طيب هنستمر فيهم هم عشان نشوف تفاعلات أحسن شايفين بضغط with بوليساكرايز الصاص الجلايكوجين and the three خلاص انتهينا منه هنمشي مع النيجاتيف نيجاتيف مع منه مع المونو والطايف ده هنشتغل عشان نميزهم من ذلك نروح نبدأ تفاعل ثاني اللي هو تفاعل شنو؟ بنزيك تفاعل شنو؟ بنزيك بنزيك for reducing and not reducing sugar عادي بنزيك تس for reducing reducing R E D U C, my C, I, N, D. Yeah. reducing for reducing sugar. Which they have carbonyl group. Which has carbonyl لا جنب كلمة كربونايل دي معلش free كربونايل free fr which they have free fr double e كربونايل اللي هي شنو أسيد الكربونو which has free reducing sugar which they have free carbonyl group. Hello? دي نقول على شنو reduce شنو sugar. اللي عندنا الاكزامبل منو عندكم فريديوس الشوغر اللي هو بضبط مع طيب نرجع للتراكسر المصنفيه دي يا جماعه نرجع للتفاعلات الثانيه ما اشتغلناها صح ما اشتغلنا طالب ولا اشتغلنا لكن هي تفاعلات كل واحده من ذلك ميزانا ريديوسنج ومن ريديوسنج لكن المهم احنا اشتغلنا التفاعل بتاع بنزيك انه هو سبيسيفيك فور شنو نعرف انه التفاعل بنزيك سبيسيفيك فور شنو شوجر لو سئلت يعني عشان اعمل الشوجر الريديوسنج شوجر مونو ام باي ريديوسنج شوجر مونو ام باي ريديوسنج شوجر فهمنا؟ الأيودين خاص بالبول سكرايد بنزيك خاص منه بالمونو والضاي فهمنا؟ وبتفرق التفاعل اللون شنو برتغالي أو أحمر طوبي بس أيوة اللون بتاعه أعيد شنو؟ طيب أوضي الأوضي في اللي بشعر ده ويتكلم معك وين؟ ما هو أستاذ عيد يعني ما شغالة في شوف من الأول عندكم تفاعلات قبل ما أوصل على الصفحة دي أبغى أستذكر كلام بسريع ما تقول تفسيري عندنا الفيزيكال بروبرتيز بتاعت الكربوهيدرات فقط عندك شنو؟ الصوليبريك تعرفوا إنها مو صوليبل بولر ولا لنون بولر؟ أور ووتر ولا أورجانيك سولفر؟ خلاص من الأسئلة دي سؤالين الإجابة نجي للكيميكال بروبرتيز الكيميكال بروبرتيز البروبرتيز فور كربوهيدرات بيوز ذا بريزنس أوف تو فانكشنال جروب هيدروكسيل جروب أند كربونايل جروب طيب نجي لأول تفاعل general test for all carbohydrates if they are poly, oligo or monosaccharide. Mole test is positive test for all these five of sugar. خلاص؟ give a ضرب بيربين رينج فرشة. خلاص؟ بدينا اللون بتاع الحلقة البلاستيكية. Why? Due to the presence of carbonyl group and hydroxyl group. قدامنا دي. خلاص؟ بدي negative test with lipids and protein or amino خلاص؟ therefore it is specific test for all carbohydrates due to the presence of carbonyl and hydroxyl نجي للتفاعل فيما بين الكربوهيدرات ذاتها سواء كانت بولي ولا اوليغو ولا مينو خلاص حميزوا كيف؟ انه في general test for all polysaccharides اسمه منو؟ iodine test polysaccharides اللي هو iodine test وفي البول سكرايد عندنا الاكزامبل منه الجلايكوجين والاستارش والدستريم ان اذر اورجانيك بول سكرايد لكن في الابتدائي كله بيتمنى لكن هو بالاخر خاص منه سبيسيفيك فور استارش خلاص كده عملنا البول سكرايد فضل لنا الفورم بتاع منه المونو والداي سكرايد نعرفه كيف في تفاعل بتاعته شنو بيندي إذا الثلاثة تفاعلات في الصفحة دي مهمة مونس is a general test for all carbohydrates iodine test is a specific test for polysaccharides mainly or specifically for the start. وعندنا التفاعل الثاني basic test is specific for mono and oligo reducing sugar. Mono or oligo reducing sugar. فهمنا؟ الأوليغو ده بيكونوا دي كتلان سكرات صح؟ فهمنا؟ شوحنا ما فهمنا؟ عارفين حتى الجنرال تيست بيطلع لشنو؟ وفي الجنرال تيست وفي تيست فور بولي سكرات وتيست فور مونو ان أوليغو سكرات فهمنا؟ بعد التفاعلات ما عندنا نمشي للتفاعل الأخير اللي هو منو؟ سيلوانوف تيست. سيلوانوف تيست ليدوها؟ نمرة 8 سيلوانوف تيست أكتب بين غوصين جنبه فور كيتوزيس شوغر فور كيتوزيس شوغر طبعا عند السكريات الضوئية في سكريات شنو؟ كيتوزية السكريات الكيتوزية زي منو؟ الفروكتوز الضوئية لما زي منو؟ الجلوكوز والتاكتوز وغيره خلاص؟ والكراكتوز الفركتوز هو سكر شنو؟ كيتوزي هو سكر الفواكه لو جبنا سكر الجلوكوز سكر الضوئي وسكر الفركتوز سكر كيتوزي وعملنا لهم سلوانوف تيست اتذكر دول اللون الاحمر فلو ادانا لون احمر معناته السكر بتاعي فركتوز ما ادانا لون احمر معناته هو سكر شنو؟ ما كيتوزي بحكي يكون جلوكوز مانوز الى اخره فهمنا كده هو سبيسيفيك فور شوجر with the half carbonyl group والكربونيل group هنا يا جماعة في الطرف ولا في النص لما السكر يكون كيتوزي لما يكون السكر كيتوزي السيدة بالضم في النص ولا في الطرف كيتوزي في النص إذا كانت طافية الضغط ومعروف الكيتوز الفركتوز سكر كيتوزي صح؟ في النص هو ضربة الكربون رقم 2 مع ضربة الكربون رقم 5 واحدة بلع لأنه هو فإذا لو جاء سكر في الوانوف تيست إذا specific test for شنو؟ كيتوزيس الشوغر mainly فركتوز and سكروز why سكروز؟ ليه سكروز؟ سكروز ده مكون من شنو؟ فركتوز مع سكروحات مونو سكرايز والفركتوز مكون من منو؟ السكروز يكون من الفركتوز والجلوكوز صح؟ فطالما دخل معه الفركتوز كان حيدينا برضه نتيجه شنو؟ ايجابيه مع السلوانوف فاهمين؟ ولا اقول الكلام ده ثاني السلوانوف تيست is specific for ketosis sugar عندنا اكثر من ketosis sugar اللي هو منو؟ السكر الفركتوز هو ketosis والسكر بتاع ثلاثة هرمون سكرايز روحاني كذلك سكرايز عندنا سكر السكروز ليه سكروز؟ ما بتاع لابتوز ولا مالتوز لأنه السكروز يتكون من سكرين بعرف بعد يتكون من الفركتوز والجلوكوز فطالما في فركتوز حيجينا نتيجة إيجابية مع شنو؟ سلوانو لأن الفركتوز سكر كيتوزي صح ولا ما صح؟ فهمنا؟ طيب طيب اخر حاجه انا مدياكم جدول زي ده صح؟ ايوه ها؟ ايوه طلع الجدول ده طلع الجدول ده طيب الجدول ده جدولين هما صح؟ الجدول الاول الفار عامله لك التست اللي هو موليك ايودين بس يعني كل الثلاثه الحس ذكرتهم ديل اسم التفاعل والاوبزرفيشن يعني بنلاحظ شنو لما ناخد موليش ولا مين بنلاحظ الزيت فايروس لينك الحلقه الدراسيه اربع جروب ريسبتات اللي هو الترتيب اللي لونه ازرق في النشا لو استغلنا اليابين والزيكلات ريسبتات الرسم الاحمر الطوبي لو كنت استعملنا بندك وسلوانوف اللي هو الريد كلر يكون اللون شنو احمر الكونكلوجن يعني الخلاصه شنو بتطلع لي الالوان ده لو كان موليش وقالين زيت فايروس لينك معناته هو كربوهيدرات نو بروتين نو امينو اسيد نو ليبيد خلاص اذا ادالي الايدين تيست معناته هو بولي سكرايد وفي البولي سكرايد بالقوتين سبيسيفيكلي النشا صار لو نجينا بندي وظهر اللون الراسب الاحمر الطوبي ده معناته هو انديكيشن لشنو؟ ريديوسينج مونو سكرايد او اوليجو سكرايد لانه البولي سكرايد خلاص تخلصنا معاها مع الايدين خلاص نجد تلو الناس أم عند الزمن السكر يعني مصنفة هل هي في سودي ولا صنفناها أحادية مونو داي أوليبو بولي سكرائي صح؟ صنفناها بطريقة تالي بوزيشن أو كاربوناين جروب أيضاً الدوز الشوبر أو كيتوز الشوبر في تفاعل بميز بين الأضوبي والكيتوزري وتفاعل شنو؟ مولي تلوانوس صح؟ فعشان كده هو برضو طيب أول سبيسيفيك فور فروكتوز أند أساكاروز لأن السكاروز عنده نفس الكلام ده بطريقة أخرى في الجدول ده اللي هو عندنا التيست نفس الاختبارات اللي هنا خلاص لكن عملت شنو جبت ثلاثه محطات مع السكريات شايفين الاختصارات اقرا عليكم عندكم جلوكوز جي ال يو رايبوز يعني من الاختصار ده في اسمه السكر صح مانوز جالاكتوز دي كلها سكريات مالها احاديه مالي العمود بتاع احاديه والضوئيه صح دي العمود الاول احاديه وما لا فيتوزية ولا الضوزية الضوزية نجل العمود الثاني فروكتوز عشان كده الفروكتوز مع انه احادي ما خطيته مع المجموعة دي دي احادية ولا حياتين خطيته مع عمود بعد حالة شنو من عادة دي كي الضوزية ودي شنو كيتوزية اصدر سوكوبوزيشن اوستر بوناي جروب خلاص نجل المجموعة الثانية مالتوز لابتوز ريديوس الشوبر اللي هي سكريات شنو باي ساكرايز صح ريديوس نجل السكرات في حاله هو ضاي لكن من رديوتي ضاي لكن من رديوتي خليها بخصوص التالت شنو النشا اللي هو الضاش هذا الامزامبل او شنو بولي سكراي صح؟ لما نجي معلم الموريستيس هو قلنا بوزيتيف فور اول تايبس اوف شوجر عشان كده كل التفاعلات مالها بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف صح؟ لما نجي للايزين تيست هيكون بوزيتيف مع منو؟ بوزيتيف مع منو؟ ها؟ مع الاصطاد الباقيين كلهم حيكونوا شنو؟ نيجاتيف فعلا كلهم نيجاتيف معانا تبقوا مع شنو؟ الاصطاد نجي ليه بنتيك تيست خاصة شنو بنتيك زي ما شرحنا حكي خاصة المونو والداي ريديوس الشوجر خلاص؟ عشان كده حيكون بوزيتيف معاهم كلهم شايفين لكن نيجاتيف مع منو؟ نيجاتيف مع الشفاروز ومع النشا صح؟ لأنه النساء ما باي سكرايز بول سكرايز ولا مول سكرايز هو برع عشان كده نيجاتيف طيب السفران باي سكرايز لكن لأنه نان ريديوتي عشان كده بدي نتيجة نيجاتيف معنا صح؟ نجد التفاعل الثالث اللي هو الأخير سيلوانوسيس هو السوفيفيك فور فروكتوز عشان كده بدي نتيجة إيجابية مع منو؟ ما بك يا استاذ ايش في نانو ايش في كيتي؟ طيب سلوانوف تاس يقول هو السفيف الفوق فروكتوز يعني حيكون مع الباقين حيكون معه بضغط ولا نيجاتيف ومع الباقين حيكون شنو عادة ايه نعم في الفروكتوز سهل ولا ما سهل الولين ده ركزوا عليه كده تكون خلصنا الكربوهيدرات في سؤال مثلا الجداول الاثنين ده حيلي للواضح ما فاضح يعني الورق بتاع الحمايه ده كله ركز على الكلام ده لان في كلام كتير انا متعدى بس ما هتفهموه فانا لخصت الكلام يعني مش وصله هرفع بس كده الزبده دي فركزوا على الكلام ده فهمت انا مصيبه انت الدرس ده حاجه للجامعة اعمق على طريقه كتابه الورق عندك لكن ده دي المعلومات الرئيسيه ده انا بخش عليه بعد الامتحان عادي طيب نمشي للتفاعل اللي بعده تمام عندنا ما ياكل يا اخي ها الحمام بعدين الحمام ما عندنا طيب نجي للنبي ما مشكلة شفنا الزيت وشفنا السميد سائل واحد جابر واحد شنو؟ سائل. قلنا ليه زي سائل وليه سمي صلب؟ ليهو to the presence of saturated or unsaturated fatty acids. كل ما تكون الحاجة جامدة هل الفاتي أسيتل فيها لو كان زيت أو سمي؟ ده صلب وده سائل وده يعزى لوجود الأحماض الدهنية الفيها. والأحماض الدهنية زي ما عارفين مشبعة وغير مشبعة. طيب المشبعة عموما ما لها الأحماض الدهنية المشبعة ما لها صلبة ولا سائلة؟ هذه المشبعة صلبة. إذا السمي ليه صلب؟ لأنه فيه الإسرار والثلاثة أحماض الدهنية داخلة فيه ساتوريت فاتي أسيد. الزيت اللي بنشرب ده السمي اللي بنعمله الزيت وطبعا مصدر حيواني الزيت المصدر نباتي ليه سائل؟ عمرنا طبعنا زيت شحم من النباتات صح؟ ليه سائل؟ لأنه فيه كوليسترول ومعاه ثلاثة أحماض دهنية داخلة معاه عشان تديله ترايز باي ترايز. والثلاثة أحماض دهنية دي مالها ساتوريت وطلع ساتوريت عشان كده سائل. مرات الثلاثة يمكن يكونوا اثنين ساتوريت واحد مثلا عشان بيكون شبه شنو جامد. وفعلا حتى في زيت بس تتكرر قصدها صح؟ درجة الحرارة حتى الأيام دي وقدري تلقاهم متجمعين. ايوه معناته شنو؟ مهدرج او داخل اللوحة بعدين ما عشان كده الزيوت الزيتي ومعينه يقول لك نباتية ولا فيه ما نباتية وبعدين كليها حاجة دي هدرجة وشو دي الصلة ودي خطرة. كل ما تجد الزيت زيت او سمين او زبدة اثناء افادة تناوله لانه في مثل الساترات الفاتي اسد ودي مشكلة بننزل الشرايين والاوضة تتسكب تعمل امراض الزبحة وامراض الزبحة وغيره زيت. اي زيت مصدر نباتي هو طيب. اي زيت سائل. فهمنا؟ شحومة في الحيوانات في اللحوم لا. شحومة موجودة في الجلد تحت لان الفراخ في اللحمة الجلد بتاعها صح؟ لان فيها حشيش لحم المربل. اللحمة السمينة فاداها انزاع. فنعم اللحمة بالطعم لكن ما كمان الشحم الدسم الواحد كل يوم ياكل. تعلموا نسبة الكوليسترول هنا والاثناء عالية. انت في مرض الكوليسترول متشحم صح؟ تاكلوا الكبسة، كبسة لحمة، لحمة فيها زيت، شحم حيواني. ما أكثر الفحوصات بعد الكوليسترول اللي أكثر مرة بتخش وطبعا ده برضه مربوط زي مرض السكري. لما نيجي نقرا الميتابوليت نشوف الغذاء والأمراض الجينيتية في الكلام تحت مع وصفة خلاص؟ ده جبنا المثالين ده الزيوت والأسمنت جبت لكم الحياة الكاسات الصغيرة دي فيها أحماض دهنية كان في واحد سائل واحد شنو؟ صلب. وفعلا اللي يكون الفاتي اسيد ما زين الفاتي اسيد يكون ساتريت كان شنو بلورات صح؟ ولما كان سائل الاوليك اسيد اللي هون عنه انساتريت كان واوليك اسيد اللي هم الزيت المخيلي خلاص النبات عشان كده كان شنو سائل ساتريت وانساتريت. الساتريت معناته ما في دبل بومب والانساتريت في شنو؟ عشان كده كله لو كانت واحده بنقول مونو انساتريت اثنين ثلاثة تقول شنو؟ بولي انساتريت فاهمين انا ما كان الكلام ده مره عليك. طيب قلنا اشتغلنا عليهم الازار والكلر والكلام ده كله صح؟ اشتغلناه مع بعض وما مهم يعني في حاجه عادية لكن اللي بيهمنا اهم حاجه الابولينجليزي. طيب دي عموما الدهون قلنا لما صبينا الزيت ولا السمن ولا الماء الازار في المويه؟ لا اذا الماء ما يندوب في الوتر اللي هي بولا سولفر زي ار صوب ديزول in what non-volatile or non-volatile solvent or organic solvent خلاص فهمنا يعني عكس منه الكربون طيب ننتهي من الصفحه دي عادي كان نعمل الاسيتون والبنزين ده كلهم اورجانيك شنو سولفنت او خليط منه ميكشر اورجانيك خليط منه. طيب نجي للكيميكال بروبرتيز هناك الكيميكال بروبرتيز او ليه الكربوهيدرات بتخش في تفاعلات نتيجة لوجود الكربونات والهيدروكسيد نشوف الليبيد ليه بتخش في تفاعلات كيميائية زيوت ووتر زيوت البريزنت اوف ساتوريتد الاسيد يعني شنو مينلي زيوت ذا بريزنت اوف دبل بوند الرابطة الثنائية كل ما كانت الرابطة الثنائية موجودة كل ما كان الحالتين بتاعي اسيد نشط ما في رابطة ثنائية ما تكون شنو اسيد ما تكون شنو طيب لذلك الجزيوت الزبدة أو ساتريت الأن ساتريت شنو فاتي أسيد يعني why why لذلك؟ and therefore chemical all they have chemical properties. طيب ستة تعاملات طبعا الجميع من هذه ما احنا اشتغلنا عليها كثير تصريفات وكلها ما موجودة فانا اشتغلنا هناك وبس وكلها ثلاثة ثلاثة يعني هم ولا اللي هو بما لكم شيء مرسل لكم الرسمة انه من جوة الأنبوبة من جوة الأنبوبة طيب دي الأنبوبة كبالة فيها شنو موية تمام وكبالة شنو الزيت موية مع الزيت ورجعناهم بجانبه خليهم مسافة بيجمع الزيت فوق والموية تكون شنو تحتيه إذا الحاجة احنا بنكتفى من الشفاه العجول الزيت ممكن اجيب سكر واحطه في موية واوجه واخليه بقوم بكوب الزيت ده مثلا السكر برضه نفس الشيء اجيب سكر اي سكر واحطه في موية واذوبه خلاص زي ما ذوبت الموية هنا زي هنا سكر زائد ماء وهنا شنو دهن او زيت زائد شنو ماء الاثنين بيذوبوا لكن بعد شويه دايت رايق لو ما ذبته ما بعرف مين هو صوبر او طلوش المحلول ده بالضبط اللي هو على سسبنشن معلق صح ذوب الفضل حط الزيت هنا كده طبقتين دي هنا طبقه ودي شنو طبقه دي هنا الزيت وهنا شنو الماء هنا محلول معلوم متجانس فهو كروم طلوش خلاص طيب أعلى شيء بنتي ما يسمى سودان ثلاثة صفرة في سودان أربعة في سودان خمسة من كلهم سودان من كبها على الدهون لو كبيت هنا كمغارة يعني مع السكر بلقى اللون برضو بالجمع لأنه موية مو بدون في موية سودان الصفرة دي ما بدون في موية بدون في شنو تسليم الدهون فهنا لأن أقول لها موية والسكر هيدار فيها في شنطة بقى فوق خلاص ما زال طيب لما هنا رجعت من الاثنين وكبيت الصبغه بتاع الفرنس دي بلقى هنا الطبقه اللي فيها الزيت دي كلها حمراء والطبقه الثانيه مويه مويه عابره معناتها شنو؟ زاوية الصبغه في الطبقه اللي فيها شنو؟ الدهون لأنه زي ما بقول لك لايت ديزولف لايت يعني الحاجه اللي تتشابه بتزول في شنو؟ في بعضها الزيت بيزول في المويه أصو بيزول في ال ال ال ال ال ال ال الأورجانيك سولفت كذلك ال دي صبغة ذابت في الزيت لأن هي ذات زيتية وبيزول في الزيت فأنا لو جبت حالاتها يعني صار الصورة يعني احتمال أجيب الصورة لكن بتكون بحاجة لما تشوف المويه تحت تشوف شنو ال الصبغة بتاعتها شنو الزيت والحمية حسنا يعني هنا زمن بعض الأشياء إيش مكتوب؟ سودان ثلاثة سودان اللي هو اللي مكتوبة سودان تيست سودان ثري تيست سودان صبغة شنو؟ سودان اللي أكتب عليها بقدامها أكتب التعليق لو صرفت منها يعني هنا شنو؟ هي جنرال تيست جنرال تعرف كيف جنرال؟ جنرال تيست أكتبي ها؟ يا إله إلا الله General test for all five. ترى صوت ما يحب يدعي من نفسهم بس قالين الأكل بجمل على جاهزة. ما طول. ما تشتغل ليه ليه؟ أصلاً ما تسمع. بنصيح حلاك ولا زمان. General test for all A L double S five C Y P E S of living. They have enough knowledge is the general test for all types of carbohydrates. Sudan 3 is the general test for all living. Cholesterol, fatty acids, carbohydrates, unsaturated, oil, fat, any kind. هي مصنف مع الزيوت هي من الطبيب الرسولات وكل يوم مرضبوا في الموية لما نسميها بيقوم بيصحوا في الدورة خلاص؟ طيب قلنا general or specific for all types of limits which do not which donut, D-O-N-O-T, soluble, مع الجملة الجبالي, which donut, soluble, in water, donut, لا تدوك, تشنو؟ في الماء, and soluble in organic solvent. Organic and soluble in organic solvent. In which also Sudan 3. In which also Sudan 3 is dissolved. Dissolve يزول, undissolve لا يزول, soluble يزول, insoluble لا يزول. طيب خلاص؟ يعني نفهم الكلام ده. الجنرال تيست for living is you know is Sudan 3 test. ليه؟ لأنه Sudan 3 is soluble in organic solvent and living soluble in organic solvent. Therefore, the large soluble is in the layer in which we found oil or fat or insulated fat. But what is the soluble in the organic fat? The living. ما بتذوب في المويه. بتذوب في الorganic solvent. والليبيد ما بتذوب برضه في المويه. بتذوب في شنو؟ عشان كده الضاي بتذوب في شنو؟ في الزيت. الزيت او اي حاجه لا يذوب في الماء, اي نوع من الدهون لا تذوب في الماء. بتذوب ايه في الاورجانيك سولفنت, اسيتون ولا اي سولفنت. الضاي دي سودان 3 برضه ما بتذوب في المويه, نو سولفر. بتذوب ايه برضه في الاورجانيك شنو سولفنت يا غير. عشان كده احنا لما نكوب بها ما بتذوب في المويه, بتذوب في شنو؟ في الدهن. لانه الاثنين هم بيذوبوا في بعض. بقول لك لايك ديزولف لايك. عشان كده اينما وجدنا الزيت اينما المؤشر شنو؟ اللون الاحمر تعصبه. فهمت؟ دي في تجربه ثانيه يعني عكس دي, لكن ما ادري المويه لو حطت راسها خليها بس كده. نجي للاختبار الثاني. بس المهم واصل الموضوع دارين اننا شنو؟ مور ستيس اذا جمر ستيس فور كاربوهيدريت. واي سودان 3 اذا جمر ستيس فور شنو؟ طيب لا الديوز ذا بريتل ذا ساتوريتد ان ساتوريتد دي ليه واي ذي هاف كيميكال بروبرتي زي واي كربوهيدرات هاف كيميكال بروبرتي بيكوز ذي هاف كاربونايل اند هيدروجين جروب ليبيد واي اندرجو كيميكال اور ذي هاف كيميكال بروبرتي بيكوز ذي هاف ساتوريتد اند ساتوريتد فاتي اسيد اور يعني من الاخر بيكوز ذي هاف دبل بوند. نجي للتفاعل الثاني اللي هو شنو؟ دي ساتوريشن او ان ساتوريشن. الاثنين صح, اما نقول دي للنفي او ان يو ان. قلت عندك دي اي صار عكتب عليها يو ان, يعني يقول ان ساتوريشن او دي ساتوريشن. خلاص دي ساتوريشن اثاره التشبك او عدم التشبك. ساتوريشن مشبع صح؟ ان ساتوريشن غير مشبع, دي ساتوريشن برضو غير مشبع. قليل القوسين قدامه اكتب سبيسيفيك يعني خاص سبيسيفيك خاص for the presence of double bond specific for F O R the present present action of double bond. اللي هي الرابطة شنو؟ ثنائية. تمام؟ DUBL اللي هي الرابطة شنو؟ ثنائية. اللي هي تفاعل شنو؟ اليود. تذكروا لو كان الزيت بتاعي سائل يعني unsaturated لما نكبل اليود اليود ما تصفى. لما يكون saturated مشبع وكبل اليود اليود بتصفى. ليه؟ لأنه بتكون الرابطة الثنائية موجودة بتتصفى الرابطة الثنائية والديود بخش في التفاعل عشان كده بيختفي. لما يكون الرابطة الثنائية ما موجودة لأنه إذا لديه انتعين مشبع إذا ما بخش في تفاعل تلقى اليود زي ما أنا كبته زي ما هو شنو ظاهر. عشان كده إذا نرتبي فيه المادة أو مدى تركيز المادة المشبعة أو الغير مشبعة في الزيت. كل ما أضفت كمية تعرف كل ما أضفت كمية يود كبيرة ده مؤشر لشنو الزيت ولا الدهن ولا الحمض الدهني مشبع ولا غير مشبع. كل ما أضفت كمية زيت كبيرة أو يود كبيرة هو معناته مشبع ولا غير مشبع. وكل ما من أول نقطة لو اليود ظهر يعني كمية بسيطة معناته شنو فجيب في المصانع لازم يكون أي مصنع فيه مصنع معمل بتاع ضبط الجودة اللي هو شوفوا مصادر منتج قدر الاستهلاك هل مطابق للمواصفات ولا لا. من ضمن الاختبارات اللي بيعملها للزيت في أي مصنع بعد الزيت اللي هي هذه الاختبار اللي هو بيقول مدى وجود لأنه كل ما كانت الأحماض الدهنية مشبعة حرة استهلك الإنسان كل ما زادت النسبة بمرض السرطان لأنها سريعة الأسد وتعمل مواد في الخلايا الجسم والروح يكون مصاب بمرض السرطان. طيب خلاص يا جماعه ده الاثنين. الثالث شنو؟ التصبغ. عايزه ايه الجمل ده سودان 3 الانسيتريت تيست فور ديتكشن اوف دبل شنو بون. خلاص نجي وبيكون بس يا جماعه الديتكشن ده شنو بالايودين صح او البرومين. وليه البرومين ولا الايودين؟ لانهم ملونين. اليود ملون البروم ملون لونه بني فنسمي الحاجه ملونه عشان نشوفها. الكلور نفس المجموعه السابعه لكن عشان ما ملونين. الكلور نفس المجموعه كلور وكلور والحديد تذكروها الحديد في المجموعه السابعه لكن عشان ما ملونين ما بنستعمل بنستعمل لانه ممكن مش فنان بالعين عشان كده احنا نستخدم ليه يعني لما تساعديني ليه اسمعنا البروم واليود لانهم لونهم ملون رصفر الحاجه كلها شنو ظاهره. خلاص طبعا لو اضفنا هيدروجين الهيدروجين في ذيلة تشكل زي اليوضة البرومين لكن تبقى شنو صليب. ودي قلنا الحاجة اللي بنقول عليها المارجرين كنت لكم السؤال ده في الامتحان اللي هو المارجرين اللي بقول لكم زيت نباتي بيتوه اللي طبعا بيكون سايل لانه ما مشبع ما بيتوه هيدروجين بتفكر رابطة ثنائية بيبقى شنو مشبع. يقول لك سمي النباتي اساسا في الطبيعة ربنا ما خلق يسمح حاجة سمي النباتي من تجسب النبات طوالي ومعناته سمي صناعي وتفادي استعماله مرة لأنه صلب وتأثر الخلق وبيعمل مشاكل كثيرة في الأول الشوارع الشرايين والقلب إصابة مرض الذبحات وغيره. حتى بقول عليهم خصوم المكتوب في العلبة مرجرين النهاية ما بيستخدموا خلاص فإزالة التشبع إما بضغط اليود أو بالبرومين أو بالهيدروجين. لكن في المعمل بنركز على إضافة الأيودين والبروم. ليه؟ لأنه تفاعلات ليش نشوفها ما نضيف الهيدروجين هذه لا من مرام فهمت؟ شبه؟ طيب التفاعل الأخير اللي هو صابونيفيكيشن أوف أويل اللي هو عندك التفاعل في المكتب التعليم إذا هيدروليسيس أكتب إذا هيدروليسيس صابونيفيكيشن هو شنو؟ إذا هيدروليسيس هيدرو H Y D R O lysis اللي هي M Y S I N hydrolysis hydrolysis اللي هي شنو تحلل. The hydrolysis of fat and oil الهيدروليز اوف فات لما نقول فات معناته شنو صح ان بوينت اللي هي شنو واللي كان رايد لايك رايد اللي هو الجلوكوز معاه طلعت احماض دميه لكن هي الاحماض الدميه مش هتعرف مين غير شنو مشبع كده زي لذيذ برضه ان اويل ويز الكالي ويز الكالي الكالي معناته شنو قاعده مثال اللي هي ان اي او اس صح صوديوم هيدروكسيد يعني عندنا زيت عندنا سحم نقول نضيف دواء القاعده دي بتعمل تحلل لمنو للزيت بتاعي والزيت عباره عن شنو جليسرول واحده واحده معاه ثلاث وحدات من الفاتي اسيد لما نكب عليهم القاعده دي بيبقى الجليسرول لحاله والاحماض الدهنيه لحاله الاحماض الدهنيه لانها حامض مع قاعده مع القاعده بتدينا ملح الملح اسمه شنو ملح الحامض الدهني اللي هو صوص فاتي اسيد بلس الجلوكوز زائد الجلوكوز اكمل كلامنا هيدروليسيس اذا هيدروليسيس اوف فات ان اويل ويز الكالي بين قوسين اللي هو ان اي او اس ده مثال للرائحه ان اي او اس متأكلي تجيب يعني تقطي شنو صو اللي هو ميل S A S A L C صو ميل O O S فاتي اللي هي F W D Y جيب صو أو فاتي أبي A T I D صح اللي هو ميل الحامض الدهني بلس اللي هو زايد منو جليسترول زايد منو الجليسترول اللي هو شنو تعرفوا الجليسترول تكتبوها عشان عيد اخر مره ماي سيرول اللي هو الجليسترول بلس بول اوف فاتي اسيد دي من الحامض الدهني اللي هو بنقول عليه شنو الصابون في الحلحام الدهني دي اعمل سهم جنبها ولا اي شيء اللي هو شنو الصابون انت جبت المكيف ليه بردانه لا بردانه حاول اي شيء لا انا صراحه الحر مع السهم معلش خلاص انا قدرت حاول خلاص اذا هيدروليسيس اوف فات ان اويل يعني واحده من دي باي وات ما باي انزيم لايبيز باي الكالي اكزامبل او مثال الصوديوم هيدروكسيد خلاص لنضيفه للزيت هناك بتفكك الجلوكوز لحاله لان الفات والاويل عباره عن شنو ايثر بتاع الجلوكوز مع شنو الفاتي متغطين كده لما تصنع صوديوم هيدروكسيد ده بيبقى لحاله الفاتي اسيد لحاله والجليسرول لحاله الفاتي اسيد حماض دهنيه هي حمض مع قاعده معروف من الثعلبي حامض زي القاعده بتدينا ملح وايش هي الهيدروليك مع صوديوم هيدروكسيد بيدينا ملح الطعام اللي هو صوديوم شنو كلورايد خلاص فاحنا لما بيبقى الحمض الدهني مع الصوديوم هيدروكسيد القاعده بتدينا ملح الحامض الدهني طبعا هو تم نقول عليه شنو الصابون والعمليه ذات نقول عليها شنو التصفر اللي هي الصابونيفيكيشن التصفر اللي هي شنو صابونيفيكيشن هذا بروسيس نون اس صابونيفيكيشن خلاص كده بدي اجيب الهيدروليز صوص فاتي اسيد بلس يعني ذا بروسيس از نون اس صابونيفيكيشن اند ذا بروسيس and the process known والعملية يعني تسمى شنو بالتصفر and the process known as صابونيفيكيشن نفس اللغة صابون S A B O N C F I N I N I كيشن اللي هي C A T I O N صابونيفيكيشن خلاص اللي تسمع بعملية شنو التصفر كده نكون خلصنا الجمهور ثلاثة تفاعلات الجمهور التالي for all limits الاكزام 3 تيست سبيسيفيك فور دبل بوند اللي هو ايوه بيقولوا عليه ايدين تيست او بيقولوا عليه ساتوريشن او دي ساتوريشن تيست والتصبغ اللي هو اللي هو سابليكيشن اوف اول. خلاص اصلا بقى شنو الساعة واحدة ونص خلينا الساعة أهلي برا واحدة ونص أهلي برا لا لا ما أعرف أخاتي يعني مصورين مصوروا ما خلاص هاي بقى بحط بقى بحط طب خلينا بكرة نكمل أهالينا برا يلا ما ينعطي تمروتين معلش إيش عندنا بحث الامتحانات عندنا بحث الامتحانات بكرة عندنا لا ما أنا بخلص أنا عندي شغل كثير في الزمات تانية ما قبل الكلام ده ربع امتحانات دول ثاني من الامتحانات انت انا بكرة ايش شغل استمروا الكلام ده الكلام ده انا ارتبط الليلة لا راجعوا عشان تقروه بكرة تنفروا تقولوا هو حارج لكم معاه والنظر بكرة ترى انا ما عندي وقت لكم بغاية معاكم بكرة الليلة اذا قبلوا الكلام ده زي ما راجعناه مفهوم الحمد لله ما مفهوم ما مفهوم شنو انا بدي بدها في اسئله تقول لي نعم ما في اسئله الحمد لله حراجع معكم النظري النظر حراجع سريع ما في مراجعات شديدة بقلب الصفحات كده خلاص عندكم سؤال من جنب صفحة الصفحة عندكم مشكلة غير ما في مشكلة خير وبركة ثاني انا ما عندي علاقة معاكم نهائي الا يوم الامتحان مهم انا مفهومة انا عندنا احنا مليون سبعة عشر مثلا انت هتتكبروا احنا عندنا تلتفت الامتحانات ما في حد خالص كلنا مشغولين كلنا تعبانين ولازم ننزل مهمة صح؟ احنا نلتحق وانت تلتحق تبكي طبخة بالحاضر المهم انكم شنو تنجح ونجاح وتصرفنا احنا حتى تعبانين كده ليه ما عشان تنجح عند فاضل مصر طيب الحمد لله خلصت الدهون دي والاسم شنو الاحماض الامينيه والبروتينات الاحماض البروتينيه والبروتينات برضه هي عندها فيزيكال بروبرتيز وعندها كيميكال بروبرتيز وشفنا الخواص الكيميائية والفيزيائية الصورة الفيزيائية عموما وركزنا وذكر عملنا التجارب بتاعة الصوليبيليتي انها صوليبل ان ووتر اور بول اور سولفر ان نوت صوليبل ان شنو اورجانيك سولفر يعني الزين او بتبدو انها لايك شنو كاربوهيدرات صح زي ما انتم تعرفوا طيب ايه نقدر فيه شنو فقط الاجابة نمشي على طبعا ما حضرنا الكلاسيكيشن على الديفينيشن من عندنا الكلمات دي كلها مقدمة للعمل يمكن ان يشتغل طيب نجي للكيميكال بروباتيز شفنا ليه الفئة الليبيد عندها تفاعلات كيميائية وليه الدهون اقصد الكربوهيدرات عندها تفاعلات كيميائية طيب برضه البروتينات عندها تفاعلات كيميائية ليه؟ ديوز ذا بريزنس اوف كاربونايل ديوز ذا بريزنس اوف كاربوكسيل اند امينو جروب due to the presence for the chemical properties due to the presence of amino amino كيف رمزها N amino amino group ما بطأ amino حديث due to the presence of amino group اللي هي NH2 and carboxyl group اللي هي COOH لك الضوصفة الشمبية لك الضوصفة القاعدية خلاص دي كانت البروباتيز هناك اللي بتعرفين عليها وهناك عندهم هنا الكربوهيدرات طبعا دي هنا اختبارات اللي ما اشتغلناها عشان نعرف كيف احنا بنكون من كربون وهيدروجين ما اشتغلناها عليه في الدنيا نجي الاختبارات عندنا اختبار النين هيدرين واختبار البيوريت شنو سيل النين هيدرين از ذا جنرال سيل نين هيدرين از ذا جنرال سيل For all protein is the general test for all protein and amino acids. Is the general test for all

الفوق الاسم اللي هو شنو تجاوز بريسيتات باي شنو تحفظهم هابي واو واو واو وفوق الاسم باي شنو هي تجلط بواسطة شنو الحرارة زي ما شفنا تجلط البياض البيض صح؟ لما تبوتوا في النار بيحصلوا شنو تجلط هي الناس؟ طيب انا اقول لك بس ريحة المخطط ده انه دي فوق شايف المجمل النيم هايدرين تجمل البيض فور اول بروتين نفس التفاعل بعده اللي هو بيكون بسيط مع الامينو اسيد والبروتين ونفس مع الاذر اورجانيك كومباوندز اللي هي الدهون والكربوهيدرات نفس التفاعل الثاني اللي هو البيوريت قال لك سبيسيفيك رياكشن فور امينو اسيد بين غوثين امتصاص بيوريتنا سبيسيفيك فور بيبتايد بوند نفس الكلام كده بالظبط هنا محل بيوريت تيست سبيسيفيك فور شنو بيبتايد بوند ويتش فاوند ان بروتين ما كتبنا الكلام ده ايوه يبحث ما عملت لك محاضرات تبع الكبيرات لكن مثلا بقى يقول لك يعني بعدين تقرا الكلام ممكن تطبقه هنا يعني هي محاضرات تست هنا سبيسيفيك فور ذا تايب بول ويتش فاوند ان بروتين ار نوت فاوند ان امينو اسيد نجي لهنا والبروتين يوز ذا بريزنس اوف ذا تايب بول اللي هو يعني بيحصل بريسيبيتيشن اللي بالحياه الكحول وبين المينا الكبير بيحصل كوجيليشن اللي هي تجمد باي كده تركز على الكلام ده فقط اتفقنا بكره اذا الكلام ده معانا للامانه بدي بجيب اللي جلد على كيفه واللي ما جلد على كيفه قلل علي عملته وبجي بسال عندكم من استفسار او سؤال بجاوب لكم ما عندكم على الدنيا السلام براجع النظري ومعاكم النظري فهمنا وبديكم درجاتكم معايا النهائيه نعم ما بيزور تجيب اصفار كده ما بشيء معلق لكن هناك تجي زايد مع الزيت صلصة الزيت زي لما تفوق بودرة صلصة عالي في موية ولا دقيق في موية ما تفرجت مش كل لك دقيق على الففاتة لا تفرجت في موية وده تفرجت في موية وين ده حلاوة لا ما هو مع المحلول في المويه ما